لماذا يحب الناس الملك؟ ولماذا يتنافسون عليه؟ ولماذا لا يقبل الحكام ولا السلاطين المنافسة في الوصول إلى الحكم؟ لماذا يشرع كل هؤلاء في إبادة المعارضة؟ هل بالفعل يخلو الإسلام وتخلو الشريعة الإسلامية من أي وسيلة آمنة لتولي السلطة وانتقالها؟ ما هي الآثام والفتن التي يقع فيها الحكام؟ ولماذا حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من خطورة الوصول للحكم وتولي أمر وزمام الرعية؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج الفتنة تدور حول الملك والسلطان. مشاهدينا الكرام نحييكم بتحيات الإسلام وتحيات الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة وسطة العقد الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. يعني استمتعنا واستمعنا باللقاء المنصرم، خصوصا إنهاء الحلقة مع كلام فضيلتكم حول فتنة الإمارة. نعم. وطلب الإمارة، يعني ورجاء خاص مني في البرنامج أن نخصص جزء من هذه الحلقة حول هذا الحديث. ماذا تعني لكم الإمارة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد، فحياك الله أخي محمد، وحيا الله إخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا من الفتن. آمين. ما ظهر منها ما بطن. آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. واسمح لي أن أستهل اللقاء بالدعاة لولاة الأمور وللحكام في بلاد المسلمين، أسأل الله أن يسددهم وأن يرزقهم التوفيق. آمين. وأن يأخذ بنواصيهم وقلوبهم إليه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يجنبهم الظلم يا رب. وبعد هذا الدعاء أذكر نفسي وأذكر الحكام والأمراء وأذكر كل من يسعى بأي سبيل من السبل للوصول إلى الملك والحكم والسلطان والإمارة بقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فما أصدقه وأروعه وأكرمه من قول انتهينا في اللقاء الماضي بحديث أبي هريرة عند الإمام الطبراني بسند الحسن. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قال في الإمارة أولها ندامة، ندامة، وأوسطها غرامة، غرامة، وآخرها خزي، وفي لفظ عذاب. نعم. يوم القيامة إلا من عدل، في رواية عوف بن مالك إلا من عدل، إلا من عدل، إلا من عدل. تمام. ولذلك حضرتك سألت وطرحت أسئلة جميلة وكثيرة في مقدمة اللقاء، الجواب على كل هذه الأسئلة في حديث واحد، يعني نشنف الأذان. انظر إلى من آتاه الله جامع الكلم صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. نعم. ومسلم. نعم. من حديث عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، الله لا أكبر. تطلب الإمارة. نعم. ولا تبحث بلهي. عنها ولا. نعم. تجري وراءها ولا تلهث خلفها، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. نعم. هذا جواب النبي عليه الصلاة والسلام المتجرد والذي يهرب لا يسأل. عمر بن عبد العزيز أخي محمد لما نادى رجاء بن حيوة وقرأ كتابه سليمان بن عبد الملك على الناس في الجامع بتوليته خليفة للمسلمين بكى وارتعدت فرائصه واضطربت جوارحه وارتقى المنبر وقال إني أحلكم من هذه البيعة فاختاروا لأنفسكم من تريدون، هذه بيعة ما استشاركم أحد فيها. انظر إلى أولئك الذين يخشون الإمارة ويعرفون قيمتها. كيف نتذكر مثل هذه النماذج وننسى من علم الدنيا كلها بعد المعلم الأول حلاوة العدل. نعم. إنه الفاروق. نعم. عمر. نعم. عليه رضوان الله. عمر يمشي عليه رضوان الله يوما في السوق فيرى إبلا سمينة ممتلئة فتعجبه فيقول إبل من هذه؟ عبد الله بن عمر. فيقول الخل ناس إبل عبد الله بن عمر، فيقول إبل عبد الله بن عمر وما الحرج في ذلك، ائتوني به. ويأتي عبد الله بن عمر إمام الزهد وابنه إمام الزهد، نعم، إمام العلم والعمل، نعم، إمام الورع. فيقول له أبوه عمر: ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فيقول: إبل هزيلة اشتريتها بخالص مالي، وأطلقتها في الحمى ترعى لأبتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة يا أمير المؤمنين. منطق جميل جدا. فيرد عمر ويقول: بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلك قالوا: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين عبد الله. قال: مرني يا أبتي. قال: انطلق الآن فبع الإبل كلها وخذ رأس مالك فقط ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. لا إله إلا الله. هل هذا هو العدل شيخنا؟ وأليس من حق ابني أن يتاجر وأن يضارب بالتجارة وأن يكسب ويتربح؟ بل هذا أعلى من العدل. صدقت. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع حتى تنجلي عنهم غواشيها. يا سلام. لكن هذا عمر بن الخطاب الفاروق، لو أسقطنا هذا على الواقع الآن، يعني أين نحن من عمر بن الخطاب؟ كان السلف يزهدون في الخلافة والإمارة، فما لنا لا نزهد ونتضارب ونتصارع، بل نتحارب ونتقاتل من أجلها. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليقول له: لماذا وقعت الفتن في عهدك ولم تقع في عهد أبي بكر وعمر؟ فقال: لأن أبا بكر وعمر ولوا على مثلي، ومثلي ولوا على مثلك. نشرحه. إذن الخلل في الرعية، منطق الكلمة، بل نعم، من أعمالكم سلط عليه، سلط عليكم وولي عليكم. لابد أن نعلم أن هذه قاعدة، وهذا عدل الله تبارك وتعالى. هذه قاعدة مضطردة، مضطردة، هذا عدل الله في أرضه. لا يمكن على الإطلاق أن يولي الله تبارك وتعالى على أهل الفضل إلا رجلا كالصديق، إلا رجلا كالفاروق، إلا رجلا كعثمان، كعلي. وقد خطير. تحدث الفتن وتقع الفتن، لكن على قدر القرب والبعد من منهج الله تبارك وتعالى يكون تدارك الفتن وتكون النجاة والعواصم من هذه الفتن. لكنني أود أن أؤكد أننا أو أن الأمة الآن لا تستحق إلا من يحكمونها. فإن عادت الأمة إلى الله تبارك وتعالى اختار واصطفى الله عز وجل من أفراد هذه الأمة من يقيم في الأمة منهج الله ومنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن الأمة لا تخلو من قائم لله بحجة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس أو وهم كذلك. نعم. فلما دبت الفتنة بين الصحابة وهم خير من أقاموا الإسلام ونشروا؟ لنعلم أن العبد عبد وأن الرب رب، وأن هذه الفتنة وقعت عن اجتهاد من الفريقين وعن تأويل سائغ مقبول. ولا شك أن المجتهد إن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك لم يخرج الله طائفة من الطائفتين من مسمى الإيمان مع الاقتتال، فقال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. طيب. إذن هل نهج الجماعة الأخرى لابد أن تصلح أم تقاتل الفئة الباغية؟ لا شك ولا ريب أن القتال للفئة الباغية يحتاج إلى قوة أعظم من الفئة الباغية وإلى قوة أشد. صحيح. حتى لا يقع الناس في فتنة هي أربى من الفتنة الأولى. وهذا هو السر الذي جعل علي رضي الله عنه وهو أورع الخلق في زمانه. نعم. وأعدل الخلق في زمانه، هذا هو السر الذي جعله يؤجل إقامة الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه، لأن الكلمة كانت في الأمصار مفرقة، ولأن القوة لم تكن كافية ليقيم الحد على قتلة عثمان، لأنه قد ثار الناس فقتلوا منهم ستة، فثار لهم ما يزيد عن 6000، وكانت أن تحدث فتنة هي أربى من الفتنة الأولى. فلا شك يا رب أن الأمر يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى علم. ألم تحدث يا سيدي ألم تحدث فيما بعد وحدثت مقتلة عظيمة بين المسلمين بسبب هذا التأجيل؟ صدقت، يعني أيضا الفتنة قائمة وواقعة. نعم صدقت. كيف لنا الآن من منبر فضلتكم الخاص أن ننجو بأنفسنا وألا نوقع الفتنة بيننا الآن؟ الأمر يعني ليس بالسهولة التي ربما أجيب بها الآن جوابا نظريا، يعني يحتاج بينقسم لما خرجت هذه الكلمة مع تنهيدة وزفرة أسى من فضلتكم، لأننا ابتعدنا كثيرا عن موارد العصمة من النجاة. الأمر يحتاج من الأمة إلى عودة صادقة إلى منهج الله جل وعلا، وإلى منهج الصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى إقامة الغاية من التمكين في الأرض، أن نقيم شرع الله بعدل وبحق. هل نقبل التفاوض على حق شيخنا؟ قد تحتاج في وقت من الأوقات أن تتفاوض. ألم يتفاوض النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين والكفار في الحديبية؟ بل صنع، بل وسطر في كتاب الصلح بينهم بنودا لم يقبلها الصحابة. صحيح. قال النبي لعلي: اكتب يا علي. لكن هذا في بداية الدعوة، ومسح اسم النبي وسيدنا علي ما كانش عايز يريد يسمع. نعم. وغير بسم الله الرحمن الرحيم إلى بسمك اللهم، لكن هذا في بداية الدعوة. جميل. أما وقد مكن له وصار شديدا وصار قويا وفتح مكة وصنع وصنع، فالوضع تغير. أنا أتفق معك، لكنه مع ذلك أيضا كان يتعامل مع الناس على قدر عقولهم وعلى قدر فهمهم، كما ذكرت لك قبل. نعم. ذلك في كلام بديع لابن القيم: بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام، وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. فالأمر يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى قوة مع حلم، ويحتاج إلى صدق. طب هذا مع ذلك يحتاج إلى بطانة كريمة خيرة. نعم. نعم. إذا كان مع مسلم وكافر. نعم. الآن تدب الفتنة بين مسلم ومسلم، ومؤمن ومؤمن، أبناء ملة واحدة. وسأذكر لك حديثا الآن قد يزيدك ألما. يا لي تفضل. وأسن. نتعلم. تفضل يا مولانا. والحديث رواه مسلم وغيره من حديث ثوبان. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فيه بشرى وفيه ألم في نهايته. نعم. إن الله تعالى زاوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، ملك كسرى وقيصر. نعم. وإني سألت ربي عز وجل ثلاثة ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها. دي في رواية تانية عند الإمام مالك في الموطأ وعند أصحاب. نعم. السنن لك رواية ثوبان في مسلم. نعم. وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة وألا يسلط عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتهم أو بيضتها. نعم. وإن الله تعالى قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة. الحمد لله. الحمد لله. مش هنفتقر يعني. مش هنموت من الفقر ولا من الجوع. إن وقع في موطن لا يصيب الأمة كلها. وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. يا الله. من سوى يعني أنفسهم. لن نهلك بغيرنا، بملة غيرنا. لذلك شو الحديث بيقول إيه؟ لا يهودية ولا كفر ولا هم يحزنون. ولا تشوف اللفظ النبي بيقول فيه إيه؟ نعم. قل: وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي فيستأصل شأفتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي من بأقطار الأرض. اسرع على رسلك الثلاثة بقى مرة ثانية، لأنه هذا واضح أننا نعيش في هذا العصر. نعم. الثلاثة. قال إني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة. تمام. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم. تمام. وإن الله تعالى قال لي، هذا لفظ ثوبان في صحيح مسلم. نعم. يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، وفي لفظ من بأقطار الأرض أي من أهل الكفر والباطل، لو اجتمعوا ليستأصلوا شأفة هذه الأمة ما استطاعوا. مكمن الخطر. مكمن الخطر. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضهم بعضا. يا لطيف. خلاص. أبناء الأمة. في نفس الحديث. يهلك بعضهم بعضا. حتى يكون بعضهم يهلك بعضهم بعضا. ويسبي بعضهم بعضا. ويسبي. يأسر. يأخذه أسيرا عنده. ويعامله كما لو لم يكن من المسلمين. ويسبي بعضهم بعضا. اسمع اللي جاي بقى. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ثم قال بأبي وأمي وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. يعني أطلب مرة ثالثة ممكن هذا الحديث بطوله إذا أذنت لنا بطوله. يا ليت. نعم. يا ليت. إن الله تعالى زوى لي الأرض. نعم. فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن الله تعالى قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، حتى يكون بعضهم يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. إنه الهرج يا أخي. لا إله إلا الله. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. وفي حديث صحيح مسلم البعض ينكره. نعم. البعض يستنكره ينكره. يقول صلى الله عليه وسلم حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. الحديث في صحيح مسلم. نعم. وفي غيره. وهذا من الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن قد يقول قائل مثلا شيخنا في الصراعات والدوائر التي تدور بالأمة الآن الحق ظاهر والباطل أيضا ظاهر. نعم. فلما الصراع بينهما ولما نسميها فتنة وهذا على حق وهذا على باطل؟ اسمع ماذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فضل. قال في قول النبي عليه الصلاة والسلام الله عليه حديث وسلم. وتظهر الفتن. نعم. ويكثر الهرج. وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ يعني إيه هو الهرج؟ فقال القتل القتل. نعم. القتل القتل. قال ابن الأثير الهرج الاختلاف والفتن. الهرج هو القتل. تمام. الاختلاف والفتن. اسمع ماذا قال الحافظ ابن حجر. نعم. في فتح الباري المجلد رقم 13 صفحة رقم 31 لمن أراد أن يراجعه في كتاب الفتن أيضا. نعم. قال الحافظ ابن حجر بالحرف والمراد بالفتنة في الحديث كذلك ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حتى لا يعلم المحق من المبطل. هذه من الفتن. الله أكبر. هذا من الفتن. قد يلتبس الأمر على كثير من كثير الناس من الناس ويعتقد كل واحد أنه على الحق ويعتقد كل واحد أنه على الحق، مع أن الحق أبلج والباطل لجلج. وهذه الفتنة، الفتنة أن يلتبس الحق على كثير من الخلق. طب لنعتصم بالعلماء والأئمة، بالأئمة الربانيين والعلماء الصادقين، حضرنا أئمة مضلين. هذه أيضا من الفتن، هذه أيضا من الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا أيوة. لذا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أسألك بالله، من في الأمة في هذا الهرج وفي هذه الفتن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، كما كان يدعو صاحب القلب الموصول بالله تبارك وتعالى، واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ولذلك اجعلني أقدم نصيحة أخرى سيدي، لمن يسعى للحكم، لمن يسعى للإمارة، لمن يسعى للسلطان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، نعم، قال: ما بعث الله من نبي، من نبي، هذه استقصائية للجميع يعني، من نبي، نعم، ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. سلم يا الأولى، إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: والمعصوم من عصمه الله تعالى. لا إله إلا الله. والمعصوم من عصمه، من عصمه الله تعالى. فيا أخي، يا من ولاك الله الملك، يا من ولاك الله السلطان، نعم، يا من مكنك الله، اعلم أن التمكين ليس منك، والله العظيم لا تستطيع أن تمكن لنفسك في الأرض قط، التمكين من الله، ولا بذكائه ودهائه أبدا ورجاله ما ذكر وعدته وعتاده، ما ذكر الله التمكين في القرآن الكريم كله إلا ونسبه إليه جل جلاله. انظر مثلا إلى ذي القرنين الذي أعطاه الله عز وجل، ما مكن فيه ربي خير، نعم، قال: إنا مكنا له في الأرض، نعم، وآتيناه من كل شيء سببا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فهو الذي مكن ليوسف ومكن لسليمان ومكن لمحمد صلى الله عليه وسلم ومكن لمن مكن له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. احذر أن تتوهم أنك قادر على أن تمكن لنفسك. الذي يمكن لفلان هو الله، والذي يزيل فلانا هو الله، يزيل دولة ويمكن لدولة، ويزول حاكم ويسود حاكم بأمر مالك الملك وحده. وملك الملوك هذه عقيدة لابد أن ترسخ وأن تثبت في قلب كل مسلم الآن. فيا من ولاك الله ومكن الله عز وجل لك، اعلم بأنك مبتلى، لا تغتر بكرسيك ولا بمالك ولا بسلطانك ولا بقوتك ولا بجندك ولا بمن حولك، فاختر بطانة من أهل الدين، من أهل الخبرة الطيبة، من أهل الفضل، من أهل الصلاح، ليدلوك على الخير، خيري الدنيا والآخرة. ويرجع في كلامه وينكث فيه مرة ثانية وألف مرة، وسمعته وكرامته أمام المجتمع، كرامته في الدنيا ستعلو إن عاد عن الباطل إلى الحق. هذا لا يقلل من شأنه لا عند الله ولا عند الخلق. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فلا حرج على الإطلاق. ومن هذا الباب أنا أقول يعني في الدقائق المتبقية، في هذه المحن التي تحياها الأمة عامة وتحياها مصرنا خاصة طيلة السنوات الماضية، يعلم الله أن كثيرا من أهل الفضل قد اجتهدوا، وأنا اجتهدت في كثير من الأوقات بل طوال الوقت، لا أنكر أبدا أنني قد أخطأت، فأرجو الله عز وجل أن يغفر لي خطأي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحني واعتذر لكل مسلم أخطأت في حقه عن عمد أو عن غير عمد من حيث أدري أو من حيث لا أدري. نعم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زللنا وخطأنا، وحسبي ورب الكعبة أنني ما اجتهدت في أمر وما خطوت خطوة إلا وأنا أرجو رضاه سبحانه وتعالى، ثم وأنا أعتقد أن في هذه الخطوة أو في هذه الكلمة المصلحة لديني ولدعوتي ثم لوطني، إن أصبت فمن فضل الله جل وعلا، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله عز وجل، ثم أعتذر لإخواني وأحبابي وأهلي من أهل مصر أهل الفضل والكرم أن يغفروا لي هذا الخطأ والزلل، وأنا كذلك أسامح كل من أخطأ في حقي، وأنا متصدق بعرضي على كل من خاض فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يؤمن بلادنا وديارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أمين يا رب العالمين. هذه بادرة طيبة بالمناسبة، من حسن الطلع أن تنطلق من هنا، يعني علها دعوة للكل بأن يتسامح وأن يتجه إلى المصالحة، حتى يعني نمنع إراقة الدماء بهذا الشكل على الأرض الذي تغطى سطحها بدماء الشباب مسلمين وغير مسلمين، فالكل أبناء وطن واحد والكل أبناء تراب وأرض واحدة. يعني في النهاية نطلب منكم دعاء أن لا تكون ساعة إجابة في نهاية هذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب. اللهم احقن دماء المسلمين. آمين. اللهم أصلح قلوب المسلمين. آمين. اللهم اجمع كلمتنا. آمين. اللهم طهر قلوبنا. آمين. اللهم نقي قلوبنا. آمين. وصدورنا. آمين. من الغل. آمين. والحقد. آمين. والحسد. آمين. والظلم. آمين. والشهوات والشبهات. آمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. آمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين. آمين. لكل ما تحب وترضاه. آمين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. آمين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. آمين. اللهم فرج كربنا. آمين. واكشف همنا. آمين. وفك أسرنا. آمين. وتولى أمرنا. آمين. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. آمين. وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك. آمين. غير خزايا ولا مفتونين. آمين. ولا مفرطين ولا مضيعين. آمين. ولا مغيرين ولا مبدلين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك، شكرا لفضلاتكم على هذه الحلقة. يعني أنا انتهى الوقت بالفعل، لكن في صدري سؤال. نعم. فضلاتكم يعني الحالة الداخلية ظهرت في كلامك وفي نبرتك، هل هنالك جرح محدد في قلب فضلاتكم؟ الجرح عميق. عميق. والجرح كبير، ونسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. كيف يندمج؟ لا يندمل إلا بعودة الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها والاعتصام بالله وبكتابه والسير على طريق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقن الدماء. فوالله الذي لا إله غيره لا يدمي قلبي إلا أن أرى دم مسلم أو مصري، مصري مسلم أو قبطي، يسفك دمه بغير وجه حق. وأنا لا يعني أتمنى أبدا، بل أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقن الدم وأن يعصم الدم وأن يعيد الناس إلى الحق وأن يردهم إليه ردا جميلا. آمين يا رب العالمين. شكرا لفضلتكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، إلى هنا ونأتي إياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفي الكريم بواسطة العقد صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. فتنة الممات فتنة عظيمة، هل لها عاصم؟ بلا شك ولا غير. اعلموا أن النعيم والعذاب في بعد الموت في عالم يسمى بعالم البرزخ. هل الموت شدة وفتنة على نعم. الأنبياء كما على الناس؟ نعم يا إخواني، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحظة، أنا أبوكم. وكان يدخل يديه صلى الله عليه وسلم ثم يمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب.